ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، والتي توجب على العباد أن يشكروه عليها وأن يذكروه بها سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم المنان الكريم أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. فإن إخواني في الله نتمتع بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، ومن أجلها نعمة الإسلام والتوحيد والسنة، فهذا فضل عظيم على أهل السنة والجماعة إذ حباهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعم، نعمة السنة ونعمة العلم ونعمة التحاب والتزاور. فهذا الذي ينبغي للعبد أن يعض عليه بالنواجد وأن يحافظ عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى التي بها تحفظ النعم وتزداد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن ولله الحمد إخواني في الله نتمتع بهذه النعم، ومنها هذا الذي نعيشه بين الفينة والأخرى، والذي يتوالى علينا في هذه الأيام. تارة يأتينا إخوان من شبوة، وتارة من حضرموت، وتارات أخرى من مناطق شتى، ألا وهي نعمة التزاور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في المصري لا يزوره إلا لله في الجنة. وشاهدنا من الحديث: الرجل يزور أخاه لا يزوره في المصري لا يزوره إلا لله في الجنة. فهذه السنة أحيا الله سبحانه وتعالى، أو أحياها الله سبحانه وتعالى بأهل السنة، وهم اسم على مسمى ولله الحمد، حريصون على إحياء السنن، حريصون على نعش السنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي هذا اليوم المبارك زارنا إخوان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين تجمعهم بنا هذه الصلة الوثيقة العظيمة، وهو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءونا زائرين، مفيدين، ناصحين، وهو أخونا أبو محمد عبد الكريم الحسني حفظه الله تعالى، وهكذا جاء معه أيضا بعض الدعاة إلى الله غزارون قبل أيام، وهم أخونا أبو إسماعيل سمير سريع، وهكذا أخونا أبو عمار حفظه الله تعالى. فحياهم الله مرحبا بهم وأهلا، وإن شاء الله ستكون لهم محاضرة في الديس الشرقية عند إخواننا وأحبتنا حفظهم الله بين مغرب وعشاء. وقد جهزت إن شاء الله السيارات لأجل الذهاب إلى محاضرة الشيخ أبي محمد حفظه الله مع إخوانه، مناصرة ومؤازرة وتكثيرا للسواد، وهذا أمر مطلوب شرعا، فإخواننا يحتاجون إلى من يناصرهم ومن يؤازرهم، وأيضا نحن نحتاج إلى زيارتهم، نحتاج إلى زيارتهم، وهم يفرحون جدا بأن يزورهم إخوانهم من هذه البلاد. فإن شاء الله من أحب أن يذهب فالحمد لله السيارات موجودة، ويسرها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه البلاد، من كان يرغب ومن لا يبقى على ما هو عليه إن شاء الله، إن استطعنا نفعل الدرس، وإلا من أراد يعني أن يبقى يحفظ قرآن يراجع دروسه الأمر سهل، وننصح الإخوة بالذهاب. زيارة يعدونها زيارة واستفادة من المشايخ. فحي الله أبا محمد وأهلا وسهلا به ومرحبا، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه المتوالية التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، فله الحمد والمنة. وإن هذا الخير لهو من نعم الله سبحانه وتعالى، أن تجد الإنسان قد وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته وعبادته، ووفقه الله سبحانه وتعالى لهداه ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بينما الآخرون يتخبطون في الليل والنهار، في الصباح وفي المساء، في الأهواء والفتن والبلاء. وهكذا أيضا وفقنا الله سبحانه وتعالى للتفقه في دين الله عز وجل، وهذه تعتبر نعمة عظيمة اختصك الله سبحانه وتعالى بها من بين كثير من خلقه، بل أيضا ممن اختصك على كثير ممن يحب الخير والسنة، فزادك من فضله أنك تتفقه في دين الله عز وجل. وميز الله بينك وبين أولئك، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن تفقه في دين الله عز وجل فهو على خير عظيم، لا سيما في مثل هذه الأيام وهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والبلاء والمحن والمصائب والرزايا التي تحيك بالأمة شرا والعياذ بالله عز وجل. إخوة الإيمان، ما أحوجنا إلى أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، فما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش لحظة واحدة بغير نعمة الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة أن نشكر الله عز وجل الذي وفقنا لهذا الخير العظيم وهدانا إليه، وهكذا أيضا الذي هيأه سبحانه وتعالى لنا في مثل هذه الأزمنة، فما أحوجنا إلى شكره كثيرا وذكره كثيرا ودعائه سبحانه وتعالى كثيرا، لأن هذا خير لا يعرف قدره إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفته. فهنيئا لنا جميعا أن وفقنا لهذا الخير، ووفق هؤلاء الرجال من أجل القيام به، فنحن نعتبرها كرامة من الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمثل هذا المكان، وهي كرامة عظمى لشيخنا أبي بلال حفظه الله أن قام بالعناية بإخوانه نصحا وتعليما وأيضا تثبيتا على الخير والهدى وجمعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنرجو أن يجعل الله هذا الأمر في ميزان حسناته وحسنات إخوانه ومن تعاون معه. إخوة الإيمان، الصوارف عن هذا الخير كثيرة جدا، ولا بد أن يجعل العبد لنفسه وقاية من هذا الشر، من الشر الذي يصرفه عن هذا الخير. ولا أعظم من فتنة الدنيا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آل فقر تخافون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. فإياك يا عبد الله أن يدب مرض حب الدنيا في قلبك، وإياك أن تشربه قلبك، فإن ذلك يضر بك ويفسد عليك ما عندك من الخير. ولذلك زهد الله سبحانه وتعالى بالدنيا في غير ما آية، قال الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه حقيقة الدنيا، هذه هي حقيقة الدنيا، أنه ليس لك منها إلا أنها تصرفك عن الخير. وأما ما كتبه الله عز وجل لك فإنه آتيك لا محالة، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الطاعات هي سبب الأرزاق والبركات، وليس اللهث وراء الدنيا. وهكذا الابتعاد عن العلم والتعليم والدعوة والسنة والهدى والطاعة لا يعطيك رزقا، وإنما يعطيك بلاء وشرا. وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فبالذنب تحصل محق البركات وقلة الخيرات. وهكذا البلاء والشر. في حديث معقل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تتباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. فأنت يا عبد الله كلما تقربت إلى الخير واجتهدت في الخير وفي الطاعة والعبادة، وازددت من الهدى والاستقامة، وتزودت من العلم والسنة، أعطاك الله سبحانه وتعالى، فأنت أكرم من أن تذل لغير الله سبحانه، أو أن تذل في أمر من أمور الدنيا. أنت كريم على الله سبحانه وتعالى، والدنيا حقيرة، فإن الله مكرمك، وما حرمته إنما ذلك من إكرام الله سبحانه وتعالى لك، لأن لكي تستقيم على الخير وتستمر فيه، لأنه ربما قد لأن الله قد علم أن هذا إن زاد على ما تريد أو كان كما تريد لصرفك عن الخير وعن الهدى وعن الاستقامة. وإلا فالدنيا ليست بمكرمة، ليست بمكرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه في السوق فوجد جديا أسك على حافة السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يشتري مني هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا أن نشتريه، لأنه قصير الأذنين أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فأنت اصطفاك الله سبحانه وتعالى للعلم وللتعليم وللهدى وللسنة وللخير وللاستقامة وللربح بالآخرة، فلا تتنازل عن ذلك ولا تبغي به بديلا إلى لعاعة الدنيا وإلى حطامها التي ينتشلها أهلها ويتسابقون عليها ويتجاذبونها ويتقاتلون من أجلها ويتعادون من أجلها، وهكذا يتباغضون من أجل هذه الدنيا الفانية. فأنت رفعك الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تتنازل عن هذه المرتبة العظيمة إلى حطام الدنيا وإلى الشهوات والملذات، فإن هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى لك، أن تأخذ الأدنى بالذي هو خير. هذه عقوبة من الله، لا بد أن نفتش عن أنفسنا وعن قلوبنا وأن ننظر ما هي الدسائس التي جعلتنا ماذا نتهافت وراء هذه الدنيا الفانية. إن فاتك شيء فأنت معوض عند الله سبحانه وتعالى بخير وهدى واستقامة، ومعوض أيضا بالجنة بما أعد الله عز وجل لأهلها. فإياك عبد الله أن تتنازل عن الخير أو أن تصرف عن الخير بسبب هذا الأمر. إن كثير ممن صرف عن هذا الخير وعن هذا الفضل العظيم لهو بسبب المصالح والأطماع التي قد بنت عشها في قلبه. ولذلك قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. انظر ما الذي صرفه، إنه حب المصالح والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فأنت يا عبد الله ما دمت على خير وفضل لا بد أن تؤذى ولا بد أن تبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأنت يا عبد الله لا بد أن تبتلى ولا بد أن تمحص. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قد يبتليك الله بالفقر، قد يبتليك الله بالأعداء، قد يبتليك الله ببعض الأقرباء، قد يبتليك الله ببعض الإخوان، فأنت تحتاج إلى صبر وثبات. إنما ذلك من الزلازل التي تجعل العبد يميز إلى الخير أو إلى الشر والعياذ بالله. فازدد بذلك ثباتا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إخوة الإيمان، لا بد أن نستشعر هذا الخير الذي نحن فيه، وأن نعلم أن له حسادا، وأن له ماكرين به وكائدين به، وأنهم لا يهجعون ليلا ولا نهارا. فلا بد أن نستقيم وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نخضع له، وأن نكثر من الدعاء ومن سؤاله أن يدفع عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين واعتداء المعتدين، فإن هذا ينفعنا، وأن نحافظ عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالإكثار من التوبة والاستغفار إليه سبحانه. فإن المكر عظيم من زمن قديم على الأنبياء والصالحين والعابدين والعلماء والناصحين في كل زمن وحين، ومكروا مكرا كبارا، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فإن المكر عظيم عباد الله، فلا بد أن نجتهد في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتوعد الله بنصر أهل الخير والهدى والطاعة، قال الله: ومكر أولئك هو يبور مهما كان الأمر. فإن الله عز وجل موفق أهل الخير للخير والهدى، ولكن بحاجة نحن أن نحافظ على ذلك بالطاعة وبالبعد عن المعصية وبسد أبواب الشر والبلاء والفتن. وهكذا أيضا يحتاج إلى مزيد من التكاتف والتآخي والتحاب والتناصر والتناصح، فإن ذلك يعود بخير عظيم على الأفراد وعلى المجتمعات، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد أن يكون نصب أعيننا. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا جميعا لطاعته وابتغاء مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.